الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على كتاب تقريب الوصول لابن جزي رحمه الله. وكنت في اللقاء الماضي في الثلاثاء قبل الماضي تحدثت معكم عن المقدمة التي ذكرها المؤلف وترجمته والكتاب واسمه ونحو ذلك، والليلة إن شاء الله نكمل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى فيما قد بدأناه. وأخونا عبد الصمد، هل معنا يقرأ ولا؟ موجود يا شيخ. طيب تفضل إن شاء الله، تفضل. نبدأ الحمد من لله. الفصل الثاني. أي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول ابن الجزي رحمه الله الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله. ولما كان ثبوت الأحكام متوقفاً على الأدلة احتيج إلى فن في الأدلة، ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه وكيفيته من الترجيح وغيره. ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه، وهي له آلات، وهي على نوعين: منها ما يرجع إلى المعاني وهو فن المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية. فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها وقدمنا الأدوات، لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. أكرمك الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ابن جزي الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة. بداية، العلماء يقسمون الكتب كما ذكرت لكم هذا مرارا إلى كتب وفصول وأبواب. والكتاب جملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب غالبا، والباب جملة مختصة من العلم تشتمل على فصول غالبا، والفصول جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا، والمسألة جملة مفيدة يبرهن عنها في العلم بدليل. فإذا الكتاب يقسم إلى أبواب، والباب يقسم إلى فصول، والفصل يقسم إلى مسائل. والكتاب جنس من أجناس العلم، والباب نوع من هذا الجنس، والفصل فرد من أفراد هذا النوع. فالكتاب جنس، والباب نوع، والفصل فرد من أفراد النوع، أي مسألة من مسائله، من مسائل الفصل. فقوله الفصل الثاني، الفصل في اللغة هو الحاجز بين شيئين، أو الحجز بين شيئين، ومنه سمي الربيع فصلا لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم أي الفصل كذلك، لأنه يحجز بين أجناس المسائل المختلفة، لأنه كما ذكرت لكم أن الفصل عبارة عن جملة من المسائل. فإذا قيل فصل في كذا، فالفصل هذا يحجز بين المسائل السابقة والمسائل الآتية، يفصل بينهما، ولكل مسائل كلام في شيء معين من العلم. فمثلا كتاب الطهارة هذا كتاب قسم إلى أبواب، باب نواقض الوضوء، باب صفة الوضوء، باب أحكام المياه، وهكذا. فالكتاب قسم إلى أبواب، والباب الذي هو مثلا نواقض الوضوء يمكن أن يقسم إلى فصول، فيقال فصل في نقض الوضوء بالنوم مثلا، ثم يذكر فيه المسائل المتعلقة بنقض الوضوء بالنوم وهكذا. والعلماء قسموا كما ذكرت لكم غير مرة العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، تسهيلا وتيسيرا على طالب العلم، حتى يمكنه ضبط العلم وفهمه بشكل جيد. طيب، المؤلف يقول: الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة. وجه تقسيم يعني السبب في تقسيم الكتاب إلى هذه الفنون، لماذا قسم إلى هذه الفنون؟ وهذا يبين لك أن علماء الإسلام رحمة الله تعالى عليهم كانوا حريصين حرصا شديدا على ضبط العلوم وعلى سبر العلوم سبرا صحيحا. فتراه إذا صنع كتابا يضع له مقدمة يبين في مقدمة الكتاب الخطة التي يعمل عليها في الكتاب، ويبين السبب في وضع الكتاب على هذه الصورة. وهذه الطريقة سبق بها علماء الإسلام العلم المعاصر الذي استحدث هذه الأشياء، وعلماء الإسلام سبقوهم في ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول: وجه تقسيم الكتاب، يعني لماذا قسم الكتاب إلى هذه الفنون الخمسة. والفن، ما هو الفن؟ الفن من الشيء هو النوع منه. فالفنون الخمسة أي خمسة أنواع من العلوم التي يتضمنها هذا الكتاب. هذا الكتاب يتضمن خمسة أنواع من العلوم، سمى المؤلف كل نوع منها فنا. طيب، يقول المؤلف: وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية. فهذا الفن وهو معرفة الأحكام الشرعية هو المطلوب لنفسه. طبعا المطلوب لنفسه أو الغاية من العلوم عموما هو إقامة العبودية لله عز وجل، وإقامة التوحيد على وجه سليم. هذه الغاية من كل العلوم، علم الفقه وعلم أصول الفقه، علم الحديث وأصول الحديث، التفسير أصول التفسير، السيرة، كل علوم الشريعة الغرض منها إنما هو إقامة العبودية والتوحيد لله عز وجل بشكل صحيح سليم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب لنفسه في الحقيقة هو العبادة والتوحيد، هذا هو المطلوب لنفسه في الحقيقة، لأن الذي يراد لنفسه هو الله، وكل مراد غير الله إنما يراد لغيره، إنما يراد لغيره، والذي يراد لنفسه فقط هو الله. لهذا كما قال شيخ الإسلام: القلب لا يطمئن إلا بعبادة الله. لأن القلب مهما طلب غير الله وأراد غير الله يبقى في حال انزعاج وحال طلب وحال اضطراب، فهو يطلب شيئا آخر، فلا يستقر القلب ولا يسكن إلا إذا كان الله هو مطلوبه الذي ينتهي الطلب أو تنتهي كل الغايات والإرادات إليه سبحانه وتعالى. لهذا قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يراد لنفسه على الحقيقة هو الله عز وجل، والذي الغاية من هذه العلوم، علوم الشريعة الإسلامية، هي إقامة التوحيد والعبودية لله عز وجل على وجه صحيح. فإذا لا يراد لنفسه عندنا في الشريعة على سبيل العموم والإجمال إلا من الذي يراد لنفسه من العلوم هو إقامة التوحيد والعبودية لله عز وجل. لهذا معرفة الله بأسمائه وصفاته هذا مراد لنفسه، يعني كل علم يراد لغاية وهي العمل به وإقامة العبودية لله عز وجل به. أما علم التوحيد فهو يراد لنفسه، لأن توحيد الله عز وجل مراد لنفسه، ولا يأتي هذا التوحيد، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، كما قال ابن عباس، ولا يأتي هذا التوحيد إلا بالعلم. فعلم التوحيد مراد لنفسه كما قال ابن القيم رحمه الله. فكل علوم الشريعة هي الغرض منها إقامة العبودية لله تعالى. فقول المصنف هذا الفن هو المطلوب لنفسه، إذا قيل ذلك باعتبار هذا الكتاب، نعم، فالذي يراد لنفسه في هذا الكتاب هو معرفة الأحكام الشرعية، وكل فنون هذا الكتاب وكل أقسامه هي خادمة لهذا الغرض وهو معرفة الأحكام الشرعية. وهذا الغرض وهو معرفة الأحكام الشرعية هو نفسه غرض لغاية أكبر وأعلى، وهي إقامة العبودية والتوحيد لله تبارك وتعالى. فإذا قول المصنف هذا الفن هو المطلوب لنفسه، نقيده بأن ذلك هو المطلوب لنفسه في هذا العلم أو في هذا الكتاب، أما لا تترك مطلقة هكذا فيظن القارئ أو السامع أن هذا الفن مطلوب لنفسه على سبيل العموم والإطلاق، وهذا غير صحيح. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله لأنها خادمة لهذا الفن. ولما كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة، أدلة هذه الأحكام، احتيج إلى فن الأدلة، إلى فن في الأدلة نعرف به الأدلة ونعرف به أحوال الاستدلال وكيفية الاستدلال ونحو ذلك. ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد، يعني استنباط الحكم من الدليل لا يقدر عليه كل أحد، ولهذا أنت قد تتلو الدليل على إنسان من القرآن أو السنة ولا يدري كيف يستدل بهذا الدليل على ما تريد. ومما يؤكد هذا أن أحيانا بعض العلماء الذين لهم رسوخ في العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من العلماء الراسخين، تراه يستدل بأدلة تخفى وجوه الاستدلال فيها على كثير من الناس من أهل العلم أنفسهم فضلا عن عامة المسلمين، وهذا ما تراه واضحا كالشمس في رائعة النهار في تراجم البخاري رحمه الله وفي تراجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ترى فيه دقة في الاستدلال والاستنباط. المهم أن استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية يحتاج إلى شروط الاجتهاد. يقول المؤلف: ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه وكيفيته من الترجيح وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه، أي فهم الاجتهاد والتصرف فيه، وهي له آلات وهي على نوعين. فإذا المؤلف هنا تكلم عن الأحكام الشرعية هذا الفن الأول، ثم تكلم عن الأدلة التي منها تؤخذ الأحكام، ثم تكلم هذا الفن الثاني، ثم تكلم في الفن الثالث عن كيفية استخراج الأحكام من تلك الأدلة وهو فن الاجتهاد والترجيح، ثم يتكلم أن هذا الاجتهاد والترجيح يحتاج إلى فنين كآلات له يخدمونه، وبه تستخرج الأحكام، وهذان الفنان هما أدوات الاجتهاد. يقول: هذان الفنين منها ما يرجع إلى المعاني وهو فن المعارف العقلية، وهو ما يسميه الأصوليون المقدمة المنطقية لعلم أصول الفقه. يقول: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم بالضرورة، والضرورة معناها عند العلماء أنها مشتقة من الضرر، وهو الأمر النازل الذي لا مدفع له، هذا اشتقاقها، أصل اشتقاقها من الضرر، وهو الأمر النازل الذي لا مدفع له. وتطلق الضرورة في عرف العلماء على أشياء، منها مثلا ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه العامة، وبعض العلماء يقول حيث يعلمه الإنسان بمجرد توجه النفس إليه، وهذا هو الأصل المراد بالعلم الضروري، هو العلم الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال وتعلمه النفس بمجرد أن تتوجه إليه كما يقول بعض أهل العلم، هذا هو المعنى بالعلم الضروري. ويطلق تطلق الضرورة على كل ما أكره المرء عليه، وتطلق على ما الضرورة أيضا على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا. يبقى إذن الضرورة في أصلها مأخوذة من الضرر، وهو الأمر النازل الذي لا مدفع له، وتطلق الضرورة على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه العامة أو تعلمه النفس بمجرد توجهها إليه، وهذا هو العلم الضروري كما سيأتي إن شاء الله. وتطلق الضرورة أيضا على ما أكره الإنسان عليه وعلى ما تدعو إليه الحاجة دعاء قويا. فقل فانقسم العلم بالضرورة، أي انقسم بذلك بدون حاجة إلى نظر واستدلال وتأمل وفكر. انقسم العلم بالضرورة أي بدون حاجة إلى نظر واستدلال وإعمال فكر. فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة التي ذكرها، وهي فن الأدلة، فن الأحكام الشرعية، وفن الأدلة، وفن الاجتهاد والترجيح، فن المعارف العقلية، فن المعارف اللغوية. هذه هي الخمسة فنون. وقدمنا الأدوات لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. يعني لا يمكن للإنسان أن يفهم الأشياء إلا بعد معرفة أدواتها، لأن الأدوات هي التي تعين على الفهم. يقول المؤلف: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية. لماذا قدم هنا؟ يأتينا سؤال، وهو لماذا قدم أو لماذا بدأ الرجل بالمعارف العقلية بعلم المنطق؟ لأن علم المنطق عند أصحابه يعرف بأنه قوانين تعصم الذهن من الخطأ في التفكير. وطبعا كل العلوم مبناها على إعمال العقل والفكر، كل العلوم مبناها على هذا. قد يكون لها مسلمات ضروريات هي أصول هذه العلوم، ثم ما ينبني على هذه المسلمات الضروريات تحتاج إلى إعمال فكر. فلذلك يبدأون بالمقدمة المنطقية لصون هذا الفكر من الخطأ، حتى إذا أعمل هذا الفكر في مقدمات، في هذه المقدمات أو أصول هذا العلم، تنتج نواتج صحيحة ليس فيها خلل وليس فيها خطأ. لهذا يقدمون المقدمة المنطقية، أنهم يعتبرون هذه المقدمة بمثابة السياج الذي يحمي ويصون الفكر والعقل من أي خطأ عند النظر والاستدلال في أي علم من العلوم. لهذا هم يرون أن هذه المقدمة، هم يرون ليس أهل السنة، هم يرون أن هذه المقدمة المنطقية يحتاج إليها العالم الدارس لأي علم من العلوم في بداية دراسته والاطلاع عليه. هكذا يقولون، وهذا طبعا لا يقوله أهل السنة. طيب، إذن بارك الله فيك، أول شيء تكلمنا عليه، أول شيء نتكلم فيه هو لماذا يقدم هؤلاء العلماء الكلام عن المنطق قبل الشروع في الكلام عن أي شيء يتعلق بأصول الفقه. لذلك يسموها المقدمة المنطقية، لأنهم يزعمون أن هذه المقدمة تعصم الذهن كما يعرفون المنطق من الخطأ في التفكير، وبناء عليه يعطون هذه المقدمة لطالب العلم حتى يصان ذهنه من الخطأ عند دراسة هذا العلم، فيدرسه دراسة سالمة من الخطأ. هكذا قالوا وهكذا يزعمون. طيب، علم أصول الفقه بدأ مع الإمام العلم الشافعي رحمه الله، وهذا محل إجماع أن أول من فتق هذا العلم وفض بكارته ووضع قواعده وأصوله هو الإمام العلم المجمع على إمامته وجلالته محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكل من جاء بعده من العلماء هم شارحون مفصلون لما أجمله الشافعي. طيب، تمام، هذا جيد، وهذا ما أظن أحدا يختلف فيه. طيب، هل الشافعي رحمة الله تعالى عليه وضع هذه المقدمة المنطقية في علم أصول الفقه؟ الجواب لا. طيب، هل الشافعي عندما وضع هذا العلم كان في وضعه له فيه خطأ وفيه خلل وفيه نقص؟ الجواب لا. هل الشافعي عندما شرح هذا العلم ودرسه وعلمه للناس فحمله عنه طلابه ونشروه في الآفاق، هل احتاجوا إلى هذه المقدمة؟ الجواب لا. ما منزلة الشافعي في هذا العلم؟ إمام هذا العلم باتفاق. فإذا كان إمامه الواضع لقواعده وأصوله وضوابطه، هذا الإمام لم يحتج لعلم المنطق في قليل ولا كثير، ووضع قواعد العلم وأصوله، وكل من جاء بعده سار على نهجه. فإذا هذا العلم، علم أصول الفقه، ليس بحاجة إلى المنطق. هذا السبب الأول. يبقى إذا بارك الله فيكم، نبدأ الكلام بتعريف المنطق، ثم نقول هل علم أصول الفقه بحاجة إلى المنطق؟ الجواب لا، والدليل على هذا ما صنعه الشافعي رحمه الله. الدليل الثاني، أن أذكر لك الأدلة التي لأجلها لا يحتاج علم أصول الفقه إلى المنطق. وشوف، إذا استغنى علم أصول الفقه عن المنطق تستغني الشريعة كلها عنه، كلها عنه. ليه؟ لأنهم يزعمون أن أكثر العلوم حاجة إلى المنطق هو علم أصول الفقه. لهذا لم توضع هذه المقدمة المنطقية في أول أي علم من علوم الشريعة إلا هذا العلم، فلا تراها في أول كتب الفقه، لا تراها في أول كتب التفسير، لا تراها في أول كتب الحديث، لا تراها في أول كتب السيرة، لا تراها. فإذا العلم الذي يحتاج إليها، أو أكثر العلوم حاجة إلى هذه المقدمة، أصول الفقه. فإذا أثبتنا بالبرهان الصحيح استغناء علم أصول الفقه، استغناء علم أصول الفقه عن المقدمة المنطقية، فكل الشريعة في غنى عنه. طيب، السبب الأول لاستغناء أو لعدم حاجتي هذا العلم الشريف أصول الفقه إلى المنطق، هو ما ذكرته لك، أن من وضع قواعده وأصوله ورتبه وهذبه واستدل له وفصل وأجمل وبين هو الشافعي رحمه الله، لم يحتج إلى هذا المنطق إطلاقا، ولا أشار إليه من قريب ولا بعيد. طيب، هذا سبب. السبب الثاني، أن علم أو أن المقدمة المنطقية وضعت في أول علم أصول الفقه، أو أدخلت إلى علم أصول الفقه وخلطت به على يد الغزالي رحمه الله وعفى عنه وغفر له. الغزالي أبو حامد توفي عام 505 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أذكر، والشافعي توفي عام 204 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما 300 عام، بينهما 300 عام. في كل هذه الفترة كان علماء الأصول وأئمته يقاعدون لهذا العلم ويدرسونه ويبينونه للناس دون حاجة إلى هذا المنطق. وهؤلاء العلماء، الشافعي ومن جاء بعده، هم أئمة هذا العلم باتفاق، ورغم ذلك لم يشيروا إلى هذا المنطق من قريب ولا بعيد، فدل ذلك على أن هذا العلم في غنى عن المنطق. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، أن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، ما منزلتهم في علم الشريعة؟ يعني بالنسبة لعلوم الشريعة، ما درجتهم في العلم؟ الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله وغيره من أئمة التابعين الكبار، ما منزلة هؤلاء في علم الشريعة؟ هم أئمة في علوم الشريعة، وكل من جاء بعدهم هو دونهم في العلم، وهذا محل إجماع من أهل السنة، ولا يخالف في هذا إلا جاهل أو صاحب هوى. طيب، إذا كان هؤلاء هم أئمة العلم وهم شيوخ الملة، وما عرفوا المنطق ولا درسوه ولا قرأوه، بل من أدركه منهم حذر منه ونهى عنه، وهم أئمة الملة وأئمة العلم، أفلا يدل ذلك على استغناء هذه الشريعة عن هذا العلم؟ فهذا السبب الثالث، وأن السلف أئمة هذا العلم وأئمة المسلمين وشيوخ هذه الملة، وما عرفوا المنطق ولا قرأوه، بل من أدركه منهم حذر منه، وكانوا أسلم الناس في معرفة الحق في الشريعة وفي معرفة الأحكام الشرعية، وكانوا أبعد الناس عن الخطأ والزلل، وهم كما يشهد بهذا كل منصف، هم أبعد عن الخطأ وأبعد عن الزلل من كل من جاء بعدهم، ورغم ذلك ما درسوا المنطقة ولا عرفوا. فإذا هذه الشريعة ليست بحاجة إلى هذا المنطق. وهذا السبب الثالث. السبب الرابع أن دارسي المنطق ما عصموا، دارسي المنطق ما عصموا، فهم يقولون أن هذا المنطق وضع لصيانة التفكير وعصمته من الخطأ والزلل ونحو ذلك، ودارسوه ما عصموا، بل وقعوا في الخطأ ووقعوا في الزلل، وقعوا في جهالات وضلالات، بل وقعوا في أمور من الشرك بالله عز وجل والكفر، كما صنع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرازي إمام لكل من جاء بعده في الكلام والمنطق وهذه العلوم. وهذا الرازي عفى الله عنه وغفر له ألف كتابا في عبادة النجوم والكواكب، وسماه السر المكتوم في مخاطبة الكواكب والنجوم. فهذا الرجل وهو إمام في هذا العلم ضل حتى أجاز عبادة غير الله عز وجل. فأين العصمة التي عصموا بها؟ أين هذه العصمة؟ فدارسوا هذا العلم ما عصموا، بل العصمة في من لم يدرسه أكثر ممن درسه، كما يشهد بهذا الواقع وتاريخ العلماء وسيرهم. فينبغي أن تعلم أن ما شهد به الحس لا ينبغي لعاقل أن يرده. فمثلا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما علمت طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان الشر الذي خلفته أعظم من الشر الذي أرادت أن تزيله. هذا دليل إيش نوعه؟ هذا دليل حسي، يعني رأينا وشاهدنا وأخبرنا الصادقون أن كل الطوائف الخارجة كان الفساد المترتب على خروجها أعظم من الفساد الذي أرادت أن تزيله. هذا دليل حسي نقل لنا بالمشاهدة والرؤية، فلا ينبغي أن يكذب هذا الدليل الحسي، إن عاقلا لا يكذبه. لو قيل لك الشمس طالعة وهي حقا طالعة والناس يرونها، أيعقل أن يكذب بهذا مكذب؟ كيف وهو دليل حسي؟ المهم بارك الله فيكم، وهذا الدليل كلما توالت الدهور وتتابعت القرون ازداد تأكيدا وتحققا، حتى قال المعلمي اليماني رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين ومن كبار العلماء، رجل له باع كبير في العلم ورسوخ في العلم، قال رحمه الله قولا كقول شيخ الإسلام تيمية: الناس ما رأوا من الخروج إلا الشر، ما رأوا من الخروج على الولاء إلا الشر. فإذا هذا عالم من كبار علماء المسلمين المعاصرين يحكي لنا أمرا جرى على مدار 14 قرنا من الزمان، أن الخروج ما خلف إلا شرا. هذا دليل حسي تتابعت القرون على إثباته وعلى وقوعه، فلا ينبغي لعاقل أن يخالفه. إذن بالمثل نقول بارك الله فيكم، أنه إذا نظرنا إلى حال علماء المنطق والكلام وإلى حال علماء الحديث الذين ما عرفوا المنطق ولا درسوه بل حذروا ونهوا عنه، انظر إلى حال هؤلاء وحال هؤلاء، سترى علماء الحديث أبعد الناس عن الخطأ وعن الزلل وعن مخالفة الشريعة والاستهانة بأحكامها، وسترى على نقيض ذلك علماء الكلام والمنطق. وهذا دليل حسي يدلك ويرشدك أن هذا العلم لا يعصم أصحابه، بل يجرهم إلى الضلال والغواية والعياذ بالله. هذا هو السبب الرابع. السبب الخامس أن هذا العلم باعتراف أصحابه علم صعب ومعقد، لهذا أصحابه يقولون: لا تتلو هذا العلم على عوام المسلمين، أنه علم صعب ومعقد، فصعوبته وتعقيده تدل على أنه ليس من الشريعة. لأن الله عز وجل قال عن القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تبارك وتعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكل هذه النصوص وأضعافها تدل على أن هذه الشريعة مبنى علمها على اليسر والسهولة والوضوح. ومن أدل الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وهذا الحديث عندما مر علي في أول مرة حزنت، وقلت: كيف يقال عن المسلمين أمة أمية، وأن المستشرقين والعلمانيين والليبراليين يستغلون مثل هذا النص للطعن في هذه الشريعة المباركة العظيمة؟ ثم علمت بعد أن هذا الحديث يدل على منقبة وفضل هذه الأمة، لأن المقصود منه هو يسر هذا الدين وسهولته ووضوحه، حتى يفهمه العامي الذي لا يقرأ كما يفهمه العالم الذي تبحر. فتعقيد هذا العلم، علم المنطق، من أكبر الأدلة على أنه ليس من الشريعة، بل هو بمنأى عنها، لأن هذه الشريعة مبناها على اليسر والسهولة كما ذكرت لكم مبنى علمها. هذا هو الدليل السادس. الدليل السابع اعتراف أساطين علم الكلام بالحيرة والتوقف في أصول مسائلهم. فمثلا مسألة الجوهر الفرد من أشهر مسائل هذا العلم، وعليها تبنى كثير من مسائل أصول الدين، كمسألة حدوث العالم وقدم الخالق سبحانه وتعالى وغير ذلك. وهذه أنا أنقل لك عبارتهم، أما هذه ليست عبارات سلفية. المهم، هذه المسائل يبنونها على مسألة الجوهر الفرد، فهذه المسألة إذن تبنى عليها أصول الدين عندهم. طيب، هم ما موقفهم من هذه المسألة؟ مفروض أن مسألة يبنى عليها أصل الدين مفروض تكون من الوضوح والبساطة ما يستطيع العامي أن يفهمها فضلا عن العلماء. لا، هذه المسألة ومسألة الجوهر الفرد التي يبنون عليها أصول الدين، هذه المسألة تحير وتوقف فيها أئمة الكلام وأساطين هذا العلم. فالرازي توقف فيها، الجويني توقف فيها، وهؤلاء هم أعلم وأذكى علماء الكلام من الأشاعرة، هذا كما قلت مرارا ليس مدحا بل هو وصف. وأبو الحسين البصري من أعلم وأذكى المعتزلة المتأخرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوقف في هذه المسألة. فإذا كان حذاقهم وعلماؤهم يتوقفون في المسائل الكبار التي يبنى عليها أصول الدين ويتحيرون، أفيكون هذا العلم عاصما للذهن؟ أفيكون هذا العلم المسلم بحاجة إليه وهو يعصمه من الخطأ في التفكير والزلل ونحو ذلك كما يزعمون؟ فإذا لم يعصم أئمته وشيوخه هذا العلم، أفيعصم عامة الناس وجهالهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. من السبب أظنه الثامن أو السابع، والله لا أذكر، أظنه الثامن، أن أئمة هذا العلم رجعوا عنه وندموا على دخولهم فيه. فالجويني واحد من أكبر علماء هذا العلم ومن أكبر المتبحرين فيه، في آخر عمره ندم على تبحره في هذا العلم وعلى خوضه فيه وعلى تعلمه له، وقال: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فرجوع أئمة هذا العلم عنه وندمهم على دراستهم له من أكبر الأدلة على عدم حاجة الشريعة لهذا العلم، بل على أنه يضر بالمسلم. ليس الأمر مجرد أن المسلم يستغني عنه، بل هو يضره ويبعده عن الحق وعن أدلة الكتاب والسنة. وقد رجع الرازي والجويني وغيرهم، كما قال الرازي نفسه بنفسه في كتابه نهاية العقول، وكما اعترف الجويني بهذا وقالها آنذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. كذلك من الأسباب والسبب التاسع وقوع علماء المنطق والكلام في تناقضات عجيبة جدا. فهو العالم نفسه في كتابه كما يقول شيخ الإسلام تيمية في نقد المنطق، يقول هو في كتاب ينتصر لمسألة ويقول بوجوبها، وفي كتاب يتبرأ منها ويقول بحرمتها. هو نفسه وهم بعد ذلك مع بعضهم البعض يختلفون اختلافا شديدا، ويضلل بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، بل ربما كفر بعضهم بعضا. فوقوعهم في هذا التناقض، هذه الحيرة، واضطرابهم وتناقضهم، وتكفير بعضهم لبعض، وتدليل بعضهم لبعض، من الأدلة الدالة على عدم حاجة الشريعة لهذا العلم، بل على أن في تعلمه ودراسته ضرر على من يتعلمه ومن يدرسه. كذلك من الأدلة، وهو الدليل أظنه الثامن، أن إمام هذا العلم أرسطو. أرسطو هو إمام هذا العلم، وهو الذي أخذ عنه هذا المنطق. أرسطو هذا لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. فالفلاسفة ضربان، ضرب كان يؤمن بالصانع بالله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالرسل ويعظم الرسل، وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام تيمية أساطين الفلاسفة. وهؤلاء كأفلاطون وفيثاغورس ونحوهم، وهذا لا يعني أنهم موحدون مؤمنون مهتدون، ولكن المقصد أنهم كانوا يؤمنون بالله وبالرسل ويعظمون الرسل. ومنهم من كان لا يؤمن بالله أصلا، ومن هؤلاء هو أرسطو. ولذلك أرسطو يقول أن الإنسان إذا دخل في العلم الإلهي ينبغي أن يحدث لنفسه فطرة غير الفطرة التي يدرك بها الأشياء المادية. هذا نقله الرازي في أساس التقديس وانتصر له، وينقل عن أرسطو معظما له وانتصر لهذا الكلام. يعني هو يقول إذا أردت أن تنظر في العلم الإلهي، في صفات الله، في أسماء الله، في نحو ذلك، ينبغي أن تترك الفطرة التي فطرت عليها وتدرك بها الأشياء المادية كالشمس والقمر والليل والنهار، وتحدث لنفسك فطرة جديدة لتدرك بها هذا العلم الإلهي. وطبعا هذا كلام باطل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفذ الفريد، بيان تلبيس الجهمية. قال رحمه الله أن التصديق عندهم مبني على التصور كما سيأتي. فالإنسان يتصور الشيء ثم يحكم عليه بالصواب أو الخطأ بناء على التصور الذي حصل. فهو يتصور عندهم على كلام أرسطو، يتصور بفطرته المادية ويحكم بفطرته التي استحدثها لنفسه التي أرادها أرسطو. وهذا محال ولا يمكن. لا يمكن للإنسان أن يتصور بفطرة وأن يحكم بفطرة أخرى، فهذا في منتهى التناقض. والغريب أن الرازي انتصر لهذا، كما قلت لكم هم متناقضون ويقعون في تناقضات عظيمة جدا. المهم بارك الله فيكم أن أرسطو الذي أخذ عنه هذا العلم يقول هذا، يقول أن من ينظر في العلم الإلهي ينبغي أن يستحدث لنفسه فطرة غير الفطرة التي يدرك بها الأشياء المادية، وهذا يفضي إلى المحال. لأن الإنسان يا إخواني يحكم على الشيء بالصواب والخطأ، الحق والباطل ونحو ذلك، بما يدركه في فطرته من التصور. فلا يمكنه أن يتصور بفطرة وأن يدرك بفطرة أخرى، هذا لا يمكن. فجرهم هذا العلم إلى الوقوع في هذه المحالات، وهذا في أصول الدين وفي العلم الإلهي، فكيف بفروع الدين ونحو ذلك؟ أختم كلامي بالسبب الأخير، في أننا لسنا بحاجة إلى المنطق، بل هو ضرره أعظم من نفعه بكثير، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وهو أن الفلاسفة، أئمة الفلاسفة كأرسطو وغيره، يقرون ويعترفون أنه لا يمكنهم الوصول إلى اليقين في العلم الإلهي. هم يقرون بهذا ويعترفون أن منطقهم لا يصل بهم إلى اليقين. ونحن في شريعتنا لا ينجينا إلا اليقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فلا بد من اليقين، لذلك من شروط لا إله إلا الله السبعة اليقين. فنحن لا يصلح عندنا في العلم الإلهي إلا اليقين، وهم يقرون أن منطقهم لا يوصل إلى اليقين في الإلهيات. فهذا يفضي إلى أن من أخذ المنطق لا يصل إلى يقين في العلم الإلهي. فلو طبقنا هذا الكلام لأفضى هذا بالناس إلى أن من أخذ المنطق وترك الشرع لا يكون مؤمنا، لأنه لا يصل به إلى يقين. فإن قال أنا آخذهما معا، فنقول له حنانيك، أنت تريد في إيمانك بالله اليقين أم تريد غير اليقين؟ الجواب القطعي عند كل مسلم أنه يريد اليقين. طيب أنت أمامك علمان، علم يوصل إلى اليقين وعلم لا يوصل إلى اليقين، بأيهما تأخذ؟ كل عاقل يأخذ بما يوصل إلى اليقين، أما ما لا يوصل إلى اليقين لا يأخذ به، لأن ما لا يوصل إلى اليقين فهو إما يوصل إلى شك أو إلى وهم أو إلى جهل بسيط أو جهل مركب أو ظن راجح، وكل هذه لا تنفع في الإيمان بالله. فإذا هذا العلم لا ينفع ولا يفيد، بل تعلمه أكثر ضررا من عدم تعلمه، والعصمة في تركه والبعد عنه، كما دلت هذه الوجوه التي ذكرتها لكم. وأختمها بأن العلم المادي المعاصر هجر هذا المنطق هجرا تاما، وتبرأ منه تبرؤا تاما، وانتصروا لأقوال شيخ الإسلام في دحضه وإبطاله، وصوبوه رحمة الله تعالى عليه، وكان هو أول من أنكر هذا المنطق ورده وأبطله في تاريخ البشرية فيما أعلم. وهذا يدل على ما لهذا الإمام من رسوخ في العلم، ومن جرأة في بيان الحق، ومن يقين وإيمان بالله عز وجل رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه. فإذا بارك الله فيكم، نحن لسنا بحاجة إلى علم أصول الفقه لهذه الوجوه العشرة تقريبا التي ذكرتها لكم، فلذلك لسنا بحاجة، ولكن نقرأ ماذا كتب المصنف ونبين القصد منه، ثم أذكر لكم أن هذا الذي قاله ليس كما يظنه هو ويزعمه، بإذن الله عز وجل بالأدلة الشرعية الصحيحة. يتفضل أخونا عبد الصمد، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية، وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم، وهو ضربان: تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة، كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم. فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. فالعلم يقول المؤلف: الفن الأول من علم الأصول، من علم الأصول في المعارف العقلية، وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم. المدارك جمع مدرك، والمدرك هو أو الإدراك هو إدراك الشيء والإحاطة به. المقصود يعني كيف يمكن إدراك العلوم والإحاطة بها. فإذا المقصد الأول أو الباب الأول في المنطق هو كيف يستطيع الإنسان أن يدرك العلوم وأن يحيط بها إدراكا صحيحا. هذا ما بوب له المؤلف، أي كأن علم المنطق يقدم لك الوسائل التي بها تدرك العلوم إدراكا صحيحا. يقول طبعا: والعلوم تدرك في الأصل بالعقل، والعقل في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح هو ما يحصل به التمييز بين المعلومات، أو الآلة التي يميز بها الإنسان بين المعلومات. يقول المؤلف: مدارك العلوم وتعريف العلم سيأتي بعد إن شاء الله. مدارك العلوم وهو ضربان: تصور وتصديق. التصور معناه في اللغة حصول صورة الشيء في الذهن، يعني إذا قيل لك حمار أول ما تسمع هذه الكلمة يحصل في ذهنك صورة له، إذا قيل لك الشمس أول ما تسمع الكلمة يحصل لك صورة لها في ذهنك، إذا قيل إنسان أول ما تسمع كلمة إنسان تحصل صورة له في ذهنك. فهذا هو التصور، التصور هو الصورة الحاصلة في ذهن الإنسان عن الشيء الذي يريد أو الذي يتصوره أو الذي يسمع عنه أو نحو ذلك. يقول فالتصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، فهو إدراك ماهية الشيء بلا حكم عليه بنفي وإثبات. يعني يقال إنسان فتدرك، أنت تتصور بذهنك معنى الإنسان ولكن لا تحكم عليه بشيء. يقال لك الشمس، تتصور في ذهنك الشمس ولكن لا تحكم عليها بشيء، يعني لا تحكم عليها أنها طالعة، أنها غربت، أنها تنير تضيء، أنها تمد الكون بالحرارة، لا تحكم عليها بشيء من هذه الأشياء، إنما أنت تتصور في ذهنك الشمس فقط، هذا يسمى التصور. فالتصور إذن هو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام. التصور هو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام. تدرك الشمس، تدرك الإنسان، تدرك الحمار، تدرك البيت، كلمة البيت، تدرك لهذه الأشياء حقائق ولكن لا تحكم عليها بشيء. فالتصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، وهو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام. أما التصديق هو اعتقاد صدق الشيء. تصديق، قال صدق تصديقا، أي اعتقد صدق هذا الشيء. والتصديق إدراك ماهية الشيء مع الحكم عليه سلبا أو إيجابا. التصديق إدراك ماهية الشيء مع الحكم، أما إدراك ماهية الشيء بدون الحكم هذا يسمى تصور، وهذا الحكم إما بسلب أو إيجاب، يعني تحكم على الشيء سلبا أو إيجابا. فالحكم عليه بالإيجاب صدق وبالسلب تكذيب. سمي التصديق تصديق لأن الصدق أشرف من الكذب، فسموه تصديقا لأجل ذلك. فإذا التصور يتضمن تصور، عندما نقول مثلا بارك الله فيكم النار محرقة، فنحن نتصور النار ونتصور الإحراق، يعني نتصور في أذهاننا معنى النار ونتصور في أذهاننا معنى الإحراق، ثم نتصور المعنيين معا أن النار محرقة، فيترتب على هذا التصور الثالث حكم أن هذا الكلام صدق أو كذب. طبعا النار محرقة هذا صدق، فهنا حصل تصديق. فإذا التصور عندنا حصل تصور لأربعة أشياء، تصور الأول للنار هذا تصور في الذهن، الثاني التصور للإحراق، الثالث تصور نسبة الإحراق إلى النار أن النار تحرق، الرابع تصور صدق هذه النسبة أن النار تحرق أو كذبها. وطبعا هنا الذهن يتصور صدق هذه النسبة لأن النار فعلا محرقة، فهذا يسمى تصور. والتصور هذه الأربعة كلها تسمى تصديقا، وعند الفلاسفة الرابع فقط الذي يسمى تصديق وهو أن النار محرقة. فهذا معنى التصور والتصديق. إذن التصور أن تتصور ماهية الشيء دون الحكم عليه، تتصور النار، تتصور الإحراق فقط بدون أن تربط بينهما، تصور الشمس، تتصور الضياء خلاص دون أن تربط بينهما. فإذا قيل النار محرقة تتصور الربط والنسبة بين الإحراق والنار، فإن كانت صحيحة خلاص يبقى هذا تصديق وهذه نسبة صحيحة وأنت مصدق بها، وهذا المراد من التصديق والأمر الأخير هذا أن النار محرقة صدق هذه النسبة. أما إذا قيل النار باردة فأنت تتصور النار وتتصور البرودة ثم تنسب البرودة إلى النار فتجد أن النار ليست باردة، فتقول أن هذه النسبة كاذبة، النار ليست باردة، فيحصل عندك تكذيب لهذه النسبة. ففي حالة النار محرقة حصل تصديق، وفي حالة النار باردة حصل تكذيب. كذلك الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان حيوان، تتصور الإنسان وتتصور الحيوان ثم تنسب الإنسان إلى الحيوانية، فالإنسان حيوان نعم، فيحصل عندك تصديق. أما إذا قيل الإنسان ملك فتتصور الإنسان في ذهنك، وتتصور الملك في ذهنك، ثم تنسب الملكية الملائكية إلى الإنسان، فتراها نسبة خاطئة، فتقول الإنسان ليس ملكا فتكذب بهذه النسبة. فهذا التصور وما يتبعه من تصديق أو تكذيب، وأنت كما ترى الأمر سهل ولكنهم عقدوه. يعني أنت عندما تقول لأبلد العامة وأجهل الناس النار محرقة يقول لك نعم، لا يحتاج إلى هذه المقدمات الطويلة، تصور معنى النار ومعنى الإحراق ونسبة الإحراق إلى النار، ثم يحصل تصديق أو تكذيب، هو يدرك هذا بفطرته دون هذا التقعيد. هم مثلا قالوا العالم حادث، هذه نسبة عندهم تحتاج إلى تصديق أو تكذيب، فأنت تتصور معنى العالم ومعنى الحادث ثم تنسب الحدوث إلى العالم، فترى أن العالم حادث مخلوق يعني، فتقول نعم هذه نسبة صحيحة، فيحصل عندك تصديق. ترى الأمر معقد في صعوبة، هو إثبات حدوث العالم صعبوا الأمر على الناس جدا، فبدأوا من الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ والجزء الذي لا ينقسم وإثبات الصفات، هل يلزم منه تحدد القدماء، وأدخلوا الناس في أمور في غاية التعقيد، رغم أن الإنسان بفطرته فطر على أن لكل فعل فاعل. فأنت إذا جئت بطفل له من العمر 5 أشهر أو 6 أشهر، هل هذا الطفل تعلم شيء؟ الجواب القطعي لا. هل هذا الطفل نما عقله فأدرك؟ الجواب القطعي لا. وهذا الطفل لو ضربته على قفا ماذا يصنع؟ يلتفت لينظر من ضربه. فإذا قيل له أنت ضربت بغير ضارب، وكان له مثل 8 أشهر أو سنة يعقل ويستطيع أن يفهم، وقيل له أنت ضربت بغير ضارب، لم يقبل هذا أبدا أبدا. وإذا ضرب التفت وراءه لينظر من ضربه، فهو مفطور على الإيمان بأن لكل فعل فاعل. فهذا العالم لابد له من خالق وفاعل، وأنت إذا سألت أبلد العامة هذا العالم له خالق وهو مخلوق، قال لك نعم بلا تردد. لكنهم عقدوا الأمور وصعبوا البعيد، وكما قال شيخ الإسلام أن هذا المنطق كلحم جمل غث على ظهر أو على قمة جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى، يعني لا اللحم سمين فينتقى ويسعى له، ولا الجبل سهل فيرتقى ويصعد إلى اللحم الذي فوقه. فلا اللحم سمين ولا الجبل سهل، يعني لا علم المنطق علم صحيح قويم يحرص عليه، ولا الطريق الموصل إليه اللي هو الجبل سهل يسير، فهو علم غث وطريقه صعب وعر، فكيف يحرص الإنسان عليه؟ المهم بارك الله فيكم، هذا معنى التصور والتصديق عند المناطقة. وطبعا التصور والتصديق عندهم ضربان ضروري ونظري، والمؤلف لم يعرج على هذه المسألة، فيعني لا داعي نعرج عليها حتى لا يطول بنا المقام. يقول المؤلف: أما التصور فإدراك الذوات المفردة، زي ما قلنا إدراك ماهية أو إدراك حقيقة الشيء دون الحكم عليه، كإدراك معنى الحركة والحيوان والجماد والحادث، الذهن يدرك هذه المعاني ولكن لا يحكم عليها بشيء. أما التصديق أن يسند بعض هذه المعاني إلى بعض ثم يحكم عليها، كأن يقال الإنسان متحرك فيعقل أو يتصور معنى الإنسان ومعنى الحركة، ثم ينسب هذه الحركة للإنسان، هل الإنسان متحرك؟ الجواب نعم، فإذا يحصل تصديق. أما إذا قيل الجماد متحرك فهو يعقل معنى الجماد، يتصور معنى الجماد ويتصور معنى الحركة، ثم ينسب الحركة إلى الجماد فيرى أن الجماد لا يتحرك فيكذب بهذه النسبة. أمور معقدة، رغم أن أبسط الناس يعرفون هذا ويحكمون عليه دون هذه الطريق الوعرة الصعبة. يقول المؤلف: أما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، فقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم، فالتصور مقدم، يعني تعقل معنى الجسم ومعنى الحادث أو معنى الجسم ومعنى القديم، والتصديق متأخر وهي نسبة الحدوث إلى الجسم أو القدم إلى الجسم. ثم الإسناد التصديقي على 5 أنواع، وهذا إن شاء الله نبدأ فيه بعون الله وتوفيقه في الأسبوع بعد القادم، أتكلم عن أنواع الإسناد التصديقي وهو العلم والجهل، والجهل المركب والشك والوهم والظن، هذه 6 أنواع في الإسناد التصديقي، وهذا الأمر قد يكون فيه فائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم نكمل باقي الكتاب بعون الله وتوفيقه، وإن شاء الله بعد الفراغ من هذه المقدمة المنطقية سيكون الأمر ميسرا وسهلا ومفيدا بإذن الله عز وجل. لكني أحببت أن أشرحها لكم لسببين كما ذكرت لكم. السبب الأول أنها تدرس هكذا في بلاد المغرب الأقصى في بلاد الإسلام، والسبب الثاني أنك إذا درست وعرفت وجه الخطأ فيه علمت أنه خطأ عن علم ودراية ويقين، وهذا مما يزيدك إيمانا بسلامة منهج السلف، وإيمانا بعظم هذا المنهج، وأن الحق مع سلف الأمة وأصحاب الحديث، ولا نقول هذا تعصبا لهم ولا افتراء على غيرهم، إنما الأدلة تشهد بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي هذا القدر كفاية. وأعتذر إليكم إن كنت أطيل عليكم في هذا الدرس، ولكن أضطر لهذا لأنه يأتي مرة كل أسبوعين، وأستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.